بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصيام باب صوم شعبان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في آخر الصيام. يقول رحمه الله باب صوم شعبان. باب صوم شعبان. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر قال عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة بن أبو النضر هذا مولى سالم بن مطيع قال حدثنا سالم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر الصيام من شعبان. لا تزال لا تحب أن تراه صياما إلا رأيته ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته. ولم يستكمل شهرا إلا رمضان. ما استكمل شهر بكامله من أوله إلى آخره صياما إلا رمضان. هذا فيه الرد على المتكلفين المتنطعين الذين يصومون رجب وشعبان ورمضان. يصومون غالب الناس اليوم يتريهق ويتشدق ويتكلف ويصوم رجب وشعبان ورمضان. ليه؟ من قال لك صوم ثلاثة أشهر؟ من قال هذا؟ الرسول ما استكمل شهر واحد إلا رمضان. ما استكمل من الشهور شيء مطلقا. نعم كان يصوم من شعبان ويصوم من هذا ويصوم من هذا لكن ما استكمل شهرا كامل إلا رمضان. فلماذا أصوم رجب وشعبان ورمضان؟ هذا كله تكلف والمتفيهق أو المتشدق هذا بعيد من الله بعيد من الشريعة. نعم. وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان يعني يصوم عليه الصلاة والسلام في شعبان. يصوم في غير شعبان لكن يكثر في شعبان ولكن ما يصومه كاملا. لا ما يصومه كاملا إطلاقا. ما صام شهرا كامل إلا رمضان. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه إن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله. هشام بن عبد الله قال عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا أكثر من شعبان لكنه لم يكمل شهرا كامل إلا رمضان. وما قال هنا فهو وهم. إنه كان يصوم شعبان كله. إنه كان يصوم شعبان كل هذا وهم لأنها أنكرت في الصوت الأول أنكرت أن يصوم شهرا كامل إلا رمضان وهذا هو الصحيح. أما أنه صام شعبان كله جميعه فهذا غلط وهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون. لا تتكلف نفسك بأشياء ما تطيعها. هلك المتنطعون وهم اللي يزيدون على الحد يزيدون على أنفسهم بشيء لا يرضاه الله لهم. قد تكون السنة بدعة قد تكون الطاعة معصية فلا تفعل نفسك تسلط الشيطان على نفسك. الإنسان أسلك الطريق الصحيح يصلك عمل صلاة أو صوم أو حج أو شيء من هذا قال لك عمل تستديمه يا إنسان حتى تموت. عملك تصوم كذا ثلاثة أيام من كل شهر هذا صيام الدهر. أو تصلي مثلا في الليل صلاة تتم عليها أو تصلي في النهار صلاة التشريق أو تصلي أشياء تطيقها الإنسان لكن استدم عليها. فأحب العمل إلى الله أدومه، صلاة ولا صوم ولا اللي تبنى الطعام، فأحب العمل ما داوم الإنسان عليه حتى يموت. ولكن انظر الصحيح التي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وأمة محمد المجتهدون الذين يمشون على طريقة سليمة. اجعل هنا رجاء وهنا خوف، اجعل هنا رجاء ترجو الله تعالى بعملك وأن يتقبله، وأنا خوف أن لا يقبل عملك الإنسان وأنك في ضلال، وهنا رجاء أن عملك مقبول إن شاء الله وأنك في الجنة. أسلك هذا الطريق، هذا واضح، ما أمامك شيء يعثر عليك، هذا عندك حاجز هنا وعندك حاجز هنا وانت ما بين الطريقين، هذا رجاء وهذا خوف. هذا رجاء أن الله يمتعك متاع حسن ويقبل عملك وصلاتك وصومك ويدخلك الجنة، وهذا خوف أن لا يقبل العمل وأنك مردود ولا تدري إيش حصل لك، يحصل لك الإنسان أن يختم لك خاتم قائم والشيخ، لأنك بغيب الإنسان في غيب من الله، الغيب عند الله ما يعلمه أحد، وأنت على هذا الطريق الواضح وسالك بين هذا الطريق وهذا بين هذا الجدار وهذا الجدار. نعم. قال فإن الله لا يمل حتى تمل، لا تكلفوا من العمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعملوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ربك يقبل منك كل ما تعمل، انت لا تعمل طول عمرك، الانسان طول عمرك كنت تصلي او طول عمرك كنت تصلي، ربك ما يمل، يكتب لك حسناتك ولا يظلمك شيئا، لكن قبل يقبلها لانك كلفت نفسك اشياء ما امرك بها. نعم. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة نبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما يذكر من صوم النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي بشر قال حدثنا سعيد بن جبير جعفر بن وحشية أبو بشر، وإن كان يتكرر اسمه دائم، ولهذا ما نكرر الأسماء ولا نزيد على اسم الشخص فقط، لأننا عرفناها لله من الأول. البخاري هذه ثاني مرة نقرأه وعرفنا أسماءه من الأول، فإذا قال أبو بشر جعفر بن وحشية عرفناه من السابق. قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. قال ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا من أوله إلى آخره رمضان ما صام، لكن لك أن تصوم شعبان الإنسان، يعني من شعبان تصوم أيام من شعبان، تمر نفسك على الصيام، تصوم من أوله، لكن انتبه لا تصوم من آخره، من آخر شعبان ممنوع، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا إنسان كان يصوم صوما فليصومه ما يخالف، تصوم صوم شعبان من أول، صوم مثلا أيام من شعبان، خمسة أيام من أوله، خمسة أيام من وسطه، خمسة أيام من آخره، تمر نفسك على صيام رمضان. لكن إذا كنت ما تريد هذا النية ولا عملت هذا العمل فلا ينبغي أن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا من كان يصوم صوما فليصومه. نعم. ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تراه مفطر تراه مفطر، وإن أردت أن تراه صائم تراه صائم، وهذه حالة المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان الحميد أنه سأل أنسا في الصوم. يقول رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن حميد الطويل عن أنه سمع أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر. أقول سمع أنس بن مالك يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نعم كان يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم. كان يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يفطر ويفطر أن لا يصوم ويصوم من الشهر حتى نظن أن لا يفطر. هذا دابه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يصلي من الليل حتى نقول لا ينام وينام حتى نقول لا لا يقوم. وهكذا عليه الصلاة والسلام يصلي كثيرا, يصلي مثلا 10 أيام, يصوم 10 أيام حتى تظن أنه خلاص ما هو مفطر. بين يفطر 10 الوسط يفطرها ويصلي أول الليل ثم ينام وسطه ثم يقوم آخر حتى ترى أنه ما نام. إن رأيت إن أردت أن تراه نائما تراه, وإن رأيت أن تراه قائما تراه. هكذا حالته عليه الصلاة والسلام. عاد المسلم مخير في هذه الأمور كلها. انظر عملك اللي الإنسان تطيقه وتستطيعه وتريد أن تعمله اعمله على كيفك أنت. أنت راجع إلى نفسك هذا في الصوم وفي الصلاة وفي كل عبادة. راجع نفسك الشيء اللي تطيقه وتفعله وتستطيع أن تبني لك بناء حتى تلقى ربك بهذا البناء افعله. نعم. قال وقال سليمان بن بلال عن حميد أنه سأل أنس. يقول وقال سليمان بن بلال عن حميد الطويل عن أنه سأل أنس أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. بمعنى الحديث يعني الأول. بمعنى الحديث الأول لا تكاد تراه نائم إلا رأيته ولا قائما إلا رأيته. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا سليمان أنه قال سألت أنس رضي الله عنه صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال أنه سأل أنس بن مالك أنه سأل ابن أنس بن مالك رضي الله عنه عن حالات الرسول في الصوم والصلاة وغيرها فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته. يقول أنس ما كنت أحب أن أراه. أنس خدم الرسول 10 سنوات كما تعلمون, وسيأتي قصة خدمته وقصة أول إهداء أم سليم له عبيدك وخادمك يا رسول الله. خذ أنا سخدمك وعبيدك خادمك. فأخذه حتى 10 سنوات خدم الرسول وله 10 سنين قبل يجي الرسول المدينة و10 سنين خدم الرسول ومات الرسول وله 20 سنة. يقول أن أنس رضي الله عنه ما كنت أحب أن أرى الرسول نائما إلا رأيته وما كنت أحب أن أراه قائما إلا رأيته وما كنت أحب أن أراه صائما إلا رأيته ولا كنت أحب أن أراه مفطرا إلا رأيته. يعني حالات الرسول عليه الصلاة والسلام متنقلة وكل حاجة تريد أن تراه من الرسول تراه, كل شيء تريد تحب أن تراه تراه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلم ينقل حاله إلى حالاته كلها في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج كله كله يصير متنقل في حالاته وعباداته. نعم. ويقول ولا مسست خزة ولا حريرة علينا من ثم يصف عليه الصلاة والسلام وإن كان ما رأيت أحدا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات التي لا يوجد مثلها إلا أم عبد رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الله العظيم. عندي ورقة فتضيعتها. وصفت الرسول وصف عليه الصلاة والسلام وصفت وصف لما هاجر إلى المدينة هو أبو بكر الصديق وما هم عامر بن فهيرة نزلوا على أم معبد لخيمتين عند أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. فلما أتى الرسول إليها ونوخ الناقة أتى إلى الخيمة وجلس فيها. هل عندك ضيافة يا أم معبد؟ قالت ما ترى ضيافة. قال هذه الشاة. قالت هذه تشوفها أزيلة أزيلة ما تمشي مع الغنم تجي بيها. وجوز حضارها فضحجت ودرت عليه وحلب عليه الصلاة والسلام وأسكى أبو بكر وحلب وأسكى عامر بن فهيرة وحلب وشرب عليه الصلاة والسلام ثم حلب وملأ مواعينها كلها كل مواعينها اللي عندها ملأها حليب من العنز اللي كانت ثم ذهب عليه. لما جاء زوجها وصفته له وصف ما وصف الصحابة اللي عنده، لا أنس ولا عائشة ولا أحد وصفهم مثل وصف هذه العربية سبحان الله العظيم. لكن ضيعت الورق مني. الشاهد أنس يقول ما كنت ما مسست حريرا ألين من كف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مسست طيبا أحسن من طيب الرسول من ريحة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب عقد الضيف بالصوم. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال دثنا علي قال دثنا يحيى قال دثني أبو سلمة قال دثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حق الضيف بالصوم. باب حق الضيف بالصوم وحق النفس وحق الأهل. يقول البخاري حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا هارون بن إسماعيل هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي علي رضي الله عنه قال حدثنا علي أي يحيى عن يحيى عن قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم الدهر كله كل الشهر يصومه ولا ينام الليل، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل له عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم الشهر كله ولا تنام الليل تصلي؟ قال نعم يا رسول الله أصوم الشهر كله ولا أنام بالليل، أنا شاب في من شايف وقوي وعندي قوة وعندي طاعة وأريد أن أطيع ربي. قال لكن هذا العمل قد لا يرضاه ربك. ثم من الشهر ثلاثة أيام، ثم من الشهر ثلاثة أيام، فإن كل يوم عن عشرة، كل يوم تصوم عن عشرة، معنى هذا أنك صمت الشهر، الشهر كله صمت، ما دام صمت ثلاثة أيام من الشهر كل يوم بعشرة، كم يصيروا؟ يصير شهر خلاص، يصير صمت الثلاثين، وكل شهر لا صمت كل شهر ثلاثة أيام، أو صمت الشهر كأنك صمت السنة كلها، هذا أحسن لك وأفضل. قال لا يا رسول الله نعطيك أكثر. قال أجل سم كذا وأفطر كذا. قال أعطيك أكثر يا رسول الله، سم كذا وأفطر كذا أعطيك أفضل. حتى انتهى إلى صوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، وإلى قيام داود ينام أول الليل ويقوم آخره كله ولا يفر يوم الزحف. فخرج وهو على صوم داود وعلى نوم على قيام داود، لكنه تأسف في الآخر، ندم وتأسف، يا ليتني لما كبر وتقل وأخذت ركبه الريماتيزم وكبر وشيب، يا ليتني أخذت برخصة الرسول، الحين ما أقدر حتى ما أقدر يصلي، يلا الفرائض صليها، انظر يلا الفرائض صليها، يا ليتني أخذت برخصة الرسول. معنى هذا ربنا تعالى وتقدس أتى بقصة عبد الله بن عمرو مع الرسول عليه الصلاة والسلام توجيها لأمة محمد، توجيه لإنسان مثلا يحب أن يتعبد ويحب أن يأتي بعبادات ويحب أن يأتي بأشياء، هذا توجيه أن الرسول أن عبد الله بن عمرو ما قبل نصيحة الرسول فندم بعد ذلك وصار حتى الفرائض ما يقدر يصليها. الشاهد أن المسلم يشك طريقه على شيء معروف مثل الشمس، مثل الشمس تمشي على إلى ربك على طريق معروف مثل الشمس، أدم لك صلوات أدم لك صيام أدم لك عبادات أدم لك حاجات، وربك تعالى وتقدس لا يغير شيء، ربك يكتب، الملائكة يكتبون الليل والنهار اللي تعمله يكتبونه الملائكة. نعم. قال يعني إن لزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. يقول الرسول له إن لزوجك زورك اللي زورك ضيفك عليه له حق، وزوجك عليك حق، وأهلك عليك حق، وربك له حق عليك الإنسان، بعد كل ذي حقا حقا، مثل ما تقدم في قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء، كل إنسان عطوا حقه لازم، كل إنسان ولا تسأل يوم القيامة، كل ذي حق حق أعطوه إياه. باب حق الجسم بالصوم. قال رحمه الله دثنا ابن منقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال دثني يحيى بن أبي كثير قال دثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال دثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النار تقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسمك عليك فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشرا ثالثا، فإن ذلك صيام الدار كله. فجددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدار. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حق الجسم في الصوم. باب حق الجسم في الصوم، يعني لا تنهك جسمك الإنسان، ولا تنهك عيونك، ولا تنهك دماغك، ارفق بنفسك الإنسان، فإن نفسك لها حق عليك الإنسان، جسمك له حق عليك، ارفق به. يقول حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن عاص، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لي أو إنه متقيا، فقال لم أخبر يا عبد الله أنك تصوم الدار وتقوم الليل، تصوم النهار وتقوم الليل. قلت بلى يا رسول الله. قال لا تفعل ذلك، فإن لنفسك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزورك الضيف عليك حق، ولزوجك عليك حق، وكل وأدي كل ذي حق حقه، وإلا تسأل عنه يوم القيامة. ثم أخذ معه يخفف عنه، يقول ثم كذا ثم كذا ثم كذا، وهو يقول أقدر أكثر من ذلك، أقدر أقوى من ذلك، أقدر أكثر من ذلك، أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال ثم صوم داود. قلت ما صوم داود؟ قال يصوم يوما ويفطر يوما، ويصوم نصف الليل وينام نصفه. فافعل فعل داود. عاد بعدما كبر قال يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذت رخصته وصرت أصوم من الشهر ثلاثة أيام، يكفيني كل يوم بعشرة أيام، خلاص يكفيني، كأني صمت السنة، مدام أصوم كل يوم كل يوم عن عشرة وأنا أصوم ثلاثة أيام، معناها أني صمت الدار كله، صمت الشهر هذا كله والشهر الثاني والشهر الثالث، صمت السنة كلها. هذا هو الصدوة، والدهر معناها السنة، السنة هي الدهر. الشاهد أنه لم يقبل الرخصة لكنه ندم في الآخر. هذا درس أمضاه الله تعالى وتقدس على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمرو بن العاص، ليأخذ أمة محمد، هذه قصة عبرة، ليأخذ أمة محمد ويأخذ الإنسان اللي يريد أن يزيد وينقص، يريد أن يتعدى الحدود، يأخذ الدرس من قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يندم، تندم الإنسان كلما شددت على نفسك إذا كبرت ندم. باب صوم الدهر. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم والله لا أصوم، أني أقول والله لا أصوم أن النهار ولا أقوم أن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدار. قلت إني أطيق أبدل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. قلت إني أطيق أبدل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أبدل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صوم الدهر، باب صوم الدهر حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن سعيد بن المسيب، سعيد بن أبي المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يصوم الدهر، يصوم الشهر كله ويقوم الليل كله. فلما التقيا أو أنه أرسل له قال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم الشهر كله ولا تنام الليل كله تقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل، لا. أو أنك أقسمت على نفسك أنك تصوم الدهر، تصوم الشهر كله ولا تنام بالليل، هل فعلت ذلك؟ قال نعم أقسمت يا رسول الله. قال لا تفعل، فإن هذا يؤذيك ويؤذي نفسك. قال فقال له عليه الصلاة والسلام لا تصم صم يومين وأفطر يوم أفطر يومين وصم يوم. قال أطيب أفضل من ذلك. ثم تدرج معه تدرج حتى قال صم صوم داود قال لا أطيب أفضل قال لا أفضل من ذلك. يوم تصوم يوم وتفطر يوم لا أفضل من ذلك. يوم تصوم ويوم تفطر لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم بن جريج أنه قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرط الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وتصلي فصم فأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حق حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوم ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حق الأهل في الصوم. باب حق الأهل في الصوم. الترجمة الأولى حق العين حق النفس هنا حق الأهل في الصوم. حدثنا رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو جحيفة وابن عبد الله السواهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عطاء بن أبي العباس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي العباس الشاعر عن أبي العباس الشاعر اسمه السائب الأعمى أبي العباس الشاعر الأعمى اسمه السائب. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام استلحقه فقال أن أخبر أنك تصوم الشهر ولا تنام الليل. قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل فإنك تشق على نفسك فإن لزوجك هذا الشاهد لزوجك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى آخره. فأعطي كل ذي حق ولا تفرق كل ذي حق حقه أعطيه ولا تفرق به فإنك مسؤول. ثم تحاوره الرسول في الصيام ما سر 7 أيام من كل شهر قالوا أعطيك أكثر من ذلك ثم كذا من كل شهر أعطيك أفضل من ذلك ثم كذا أكثر من ذلك أول 10 ثم 5 ثم 3 ثم صوم داود فإنه لا أفضل منه. يوم يصوم يوم ويصوم يوم. أما أن تصوم الشهر أو ما تنام الليل فهذا غلط إلى آخر. نعم. ولا يفر إذا لاقى ولا يفر. يصوم صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بذلك؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. يقول عطاء بن أبي رباح لا أدري هل ذكر كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد الذي يصوم الدهر الدهور كله والسنين كله هذا ما صام. لا صام من صام الدهر يعني مردود عليه ما ولا يقدر أو أنه لا يستطيع وزانه مردود عليه لأنه لم يفعله أحد حتى المرسلين والأنبياء ما فعلوا. داود يصوم يوم ويفطر يوم. باب صوم يوم وإفطار يوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة أنه قال سمعت مجالدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام. قال أطيب أكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وافطر يوما. فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيب أكثر فما زال حتى قال في 3. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صوم يوم وافطار يوم. باب صوم يوم وافطار يوم. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة قال عن مجاهد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يصوم الشهر ويقوم الليل فتلاقيا فسأله فقال نعم يا رسول الله. فقال قال صم من الشهر 3 أيام. قال صم من الشهر ثم قال إنه قال صم من الشهر يعني تنزل معه من عشرة من عشرة إنه يصوم 10 قال لا تنزل إلى 7 إلى كذا حتى وصلوا إلى 3 أيام. نعم. وقال اقرأ القرآن في كل شهر. ثم أخبره القرآن وكان يقرأ قال اقرأ القرآن في كل شهر يعني كل يوم جزء الشهر 30 يوم والقرآن 30 جزء كل يوم جزء واختموا في الشهر. قال يطيق أكثر من ذلك يعني حتى القرآن يطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في كم؟ قال آخر المرة فما زال حتى قال في 3. فما زال حتى قال اقرأه في 3 يعني اختم القرآن في 3 ان استطعت انت ان تطيق ان تختم القرآن في 3. قال إنك إذا فعلت ذلك أجمت له العين ونبيض له النفس لا قام من صام دارا صوم 3 أيام صوم الدار كله. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يقول البخاري رحمه الله باب صوم داود عليه السلام. صوم داود عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن أبي العباس المكي الشاعر الأعمى قال وكان لا يتهم في حديثه وكان ثقة حافظ لا يتهم في حديثه. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه التقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله الرسول عن ما يبلغ فقال نعم أنا أصوم الشهر كله ولا أقوم ولا أنام الليل. فقال لا تفعل فإنك إذا صمت الشهر كله هجمت العين ونهكت النفس أو نهكت النفس النفس تنهك وجسمك ينهك يضعف وعينك تهجم ما عاد تقدر تبصر فيها من كثرة من الضعف لأنك إذا صمت الشهر صارت العين ما تشوف والرأس يدور والجسم نهك وضعف ما تستطيع. لكن صم كذا صم كذا صم كذا حتى وصل إلى صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وما صيام داود؟ قال يصوم يوما ويفطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك صوم يوم وأفطر يوم. بعد ذلك تندم وتحسف ويا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فقال أقرأ من القرآن في كل 10 أيام في كل 3 أيام ختمة في كل شهر ختمة. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال في كل 10 في كل كذا حتى وصل إلى أن في 3 أيام أختم القرآن. إذا كنت تستطيع أختم القرآن في 3 أيام. القرآن لو ختمته بيوم ما عليك شيء الإنسان لأن إذا كنت تطيق تختمه لو تختمه بيوم بس ما يكون هذا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصير هذا. لازم من الترتيل لازم من معرفة الآيات التي فيها وعيد ومعرفة الآيات التي فيها لك يا الإنسان أجر وكرامة وأنك تدخل الجنة بها. لازم من ترتيل القرآن وترتيبه ومعرفته وفهمه. إذا قرأته بلا فهم ولا ترتيل ولا معرفة ولا أن تعرف حق هذا وحق هذا ما يحفظ ما استفدت من القرآن. القرآن ما هو بس للبركة نعم هو للبركة ويعطيك البركة إن شاء الله ويعطيك النور لكن الفهم كتاب الله اقرأ كتاب الله بفهم اعرف ما يقول ربك تعالى وتقدس وناجه بما يقول ورد عليه ما يقول واحمده واشكره فيما تفضل عليك به إلى آخره. رضي ب3 أيام طلب بن عمرو بن عاص رضي أن يختمه ب3 أيام. اللي يقدر ب3 أيام واللي يقدر ب10 واللي يقدر ب15 واللي يقدر لكن آخر شيء 30 لا تخلي القرآن أكثر من 30 اختم القرآن ب30 الشهر 30 يوم والقرآن 30 جزء كل يوم جزء. قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال دثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليب فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله 5. قلت يا رسول الله قال 7. قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وافطر يوما. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا إسحاق بن شاهين إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا خالد الحذا قال أنا أبي قلابة أنا أبي قلابة الجرمي قال قال أخبرني أبو المليح دخلت مع أبي قال أخبرني أبو الوليد دخلت أبو مع أبي العباس الشاعر على عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه يعني بعد ما كبر دخلوا عليه بعد ما كبر فسألوه عما حصل فأخبرهم بالقصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أتاه زاره الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى له مخدة فجلس على الأرض انظر التواضع جلس على الأرض فصارت المخدة بيني وبين صفوة الخلق يجلس على الأرض ويجعل المخدة بينه وبين عبد الله بن عمر صفوة الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل ما خلق الله في الأرض وفي السماء أفضل مخلوق في الأرض وفي السماء محمد بن عبد الله يجلس على الأرض يقل المخدة بينه وبين الراجل بينه وبين عبد الله فالشاهد أنه صار المحاورة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يصوم الشهر كله قال لا صم 3 أيام من الشهر شهر صم 3 أيام من الشهر لك في كل يوم 10 أيام صرت صمت الشهر وصمت السنة مدام كل شهر تصومه ب3 أيام تصوم الشهر صم كل يوم كل شهر 3 أيام صمت السنة كلها معناه أن كل يوم لك في 10 أيام الشهر كله كأنك صمت الدهر كله صمت يعني السنة السنة هي الدهر الشاهد قال يا رسول الله أعطيك أكثر من ذلك ثم مشى وإياه إلى 7 إلى كذا إلى كذا حتى وصل إلى 3 نعم 5 إلى 7 إلى 3 وقرأ القرآن أيضا كذا وكذا وكذا وكذا حتى وصل إلى 3 نعم قال لا صوم فوق صوم إلا ثم قال له لا صوم فوق صوم نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لا أفضل منه ولا أحسن منه باب صيام أيام البيض 13 و14 و15 قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يقول البخاري رحمه الله باب صيام الأيام البيض حدثنا أيام البيض 13 13 و14 و15 وسميت البيض لأنه ما فيها ظلام الأيام الثلاثة هذه ما فيها ظلام أطلاقا كلها نور الليل نور القمر يسطع النور القمر من المشرق إلى المغرب يطلع من هنا ويغيب من هنا نور الأرض كلها كذلك النهار تطلع الشمس فليس فيها ظلام أطلاقا 3 أيام هذه فصم من كل شهر 3 أيام هي أيام البيض 13 و14 و15 لا يرى فيها ظلام أطلاقا لا بالليل ولا بالنهار بالنهار الشمس وبالليل القمر ساطع وجهه على الأرض عندك أحسن من نوره فالشاهد يقول صم 3 أيام من كل شهر نعم. قال حدثنا أبو معمر يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد قال قال حدثني أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي أن بثلاث أن أوتر قبل أن أنام أوتر قبل أن أنام يعني يوتر بعد صلاة العشاء أحيانا وأصلي التشاريك يعني الضحى صلي صلاة الضحى وأن أصوم من كل شهر 3 أيام وكذلك أبو الدرداء أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي الضحى وأن أصوم من كل شهر 3 أيام الاثنين كل واحد منهم قال أوصاني خليلي أن أفعل كذا الثلاث أوصاني بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي الضحى ركعتي الضحى وأن أصوم 3 أيام من كل شهر أبو الدرداء وأبو هريرة كل واحد منهم يقول أوصاني خليلي بثلاث نعم يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وتره بعد صلاة العشاء هو حر لكن إذا كان له دائما له ديمة وهو أنه يصلي آخر الليل والتنزل الإلهي ووقت دعاء ربه سؤال الله تعالى عبادة من يسألني من يستغفرني إلى آخره. لكن إن كان أراد أن يجعل إدامة وتره بعد العشاء على طول هو حر أو وسط الليل هو حر. وكذلك صلاة التشاريق من يوم الإنسان تطلع الشمس ترتفع قد الرمح لك أن تصلي التشاريق يعني الضحى صلاة الضحى. لكن صلاة الضحى ورد قال ما إذا أرمضت الفصال إذا أرمضت الفصال يعني الفصيل فصيل الناقة يأكله الحرام الرمضة تأكله الرمضة تأكله لأنه لين ما بعد قسى ولا الجمل ما يضره حرارة ولا شمس ولا شيء لكن الصغير يخف رقيق إلى الآن فتجده يرفع رجل ويطم الرجل من حرارة الرمضة. يقول إذا أرمضت الفصال هي صلاة الضحى هذا ورد حديث. لكن أنت حر الإنسان إذا ارتفعت الشمس وزال الناي لك أن تصلي منها إلى قريب الظهر. لكن إذا أدى إذا وصل الظهر وزالت الشمس انقطع كل العمل الذي مضى كل عمل اليوم هذا انقطع خلاص ما عاد تقول بقضيه ولا بصلي بعد الظهر ولا ما في خلاص انقطع انقضى كله حتى الوترك حتى ما قيام الليل إذا وصل وزالت الشمس وانت ما قضيت قيام الليل ما عاد تكفي خلاص انتهى كل أعمال الليل البارحة اللي مضت وأعمال اليوم انتهى في زوال الشمس ما دام زالت الشمس خلاص انتهى دخل نهار آخر. نعم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن انس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم رضي الله عنها فاتته بتمر وتمر قال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم. ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه فدعا لام سليم واهل بيتها فقالت ام سليم يا رسول الله ان لي خويصه. قال ما هي؟ قالت خادم كانت فما ترك خير اخره ولا دنيا الا دعا لي به. قال اللهم ارزق مالا وولدا وبارك له فاني لمن اكثر الانصار مالا. وحدثت ابنتي اميمه انه دفن لصلبي مقدم حجاج البصره بدع وعشرون ومائه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من زار قوما فلم يأكل عندهم. يعني أنت حر الإنسان إذا كنت صائم صوم تطوع ودعاك أخوك المسلم أنت حر. ابن عمر رضي الله عنه إذا دعاه أخوه لوليمة أتى إلى بيتهم ودعا لهم وانصرف ما يأكل يدعي لهم يقول اللهم بارك لهم اللهم زدهم رزقا اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم ثم ينصرف ولا يأكل. أنت حر إن شئت أن تفطر وتجبر خاطر أخيك فلا كذلك وإن شئت أن لا تفطر وتدعو لهم بالبركة وتنصرف عليك فلا بأس بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن. يقول أنس رضي الله عنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سليم أمه بنت ملحان رضي الله عنها وهي من خالات الرسول لأن الرسول جد الرسول المطلب رضع في بني النجار وأم سليم وأم حرام من بنات النجار من بني النجار يقيل عندهن ويعرق عندهن. تقول فزائف دخل على أم سليم فقدمت له تمر وقدمت له سمن فقال عيدي تمرك بوعاء بإناء وعيدي سمنك بها فإني صائم. يعني إن شاء يأكل الإنسان إن شاء يقول أنا صائم ويخبر الإنسان أنه صائم. فقام إلى أين تريدين أن أصلي فصلى لهم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك دعا للبيت كله بالبركة. قالت يا رسول الله ما يخالف انت عيتنا كلنا لكن أنا لي خويصة بخاصة بذكر خاصة بالتدعي لها. قال من؟ قالت أنا خويدمك خادمك أنس بن مالك بالتدعي له. يقول فما ترك شيئا إلا دعا لي به حتى صرت أكثر أموال أكثر الأنصار من المهاجرين الأنصار أكثرهم مالا وأكثرهم ولدا وأكثرهم وعمر حتى عمر 92 سنة مات وعمره 92 سنة رضي الله عنه في البصرة. يقول والله إني رأيت من ولدي وولد ولدي 100 واثنين وخمسة وعشرين مئة واثنين وعشرين أو خمسة وعشرين نفس، يعني يصلون ثلاث جمع من بدعاء الرسول البركة اللي أتته. وأما المال يقول تقول ابنتي أميمة إنها ما أعصيها، تقول كذا وتقول كذا، أقول زكوه بس أغسل زكاته وتصدقوا منه وفعلوا، تقول ما نقدر كيف نعمل زكاة وكيف نحصيه حتى نزكيه، ما ندري كم هو حتى نزكيه، إنما نأخذ حفنات ونعطي الناس حفنات، ما نقدر نزكيه من كثرة المال. هذا دعاء بركة الرسول عليه الصلاة والسلام لخويدمه أنس بن مالك. ثم انتقل إلى بيت الرسول، من بيت أمه أنس انتقل إلى بيت الرسول يخدم الرسول، لأنها دعت له وطلبت من الرسول أن يخدمه، فخدمه عشر سنوات عليه الصلاة والسلام. ثم عاش بالبصرة، لما مات الرسول ومات عمر ومات الخلفاء الراشدون انتقل إلى البصرة، وبنيت البصرة، لأن البصرة حدثت جديد هي الكوفة. البصرة والكوفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الجهاد وكثر الناس وتباعد الجيوش الإسلامية عن، قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابن البصرة والكوفة ابن مصريني يصير فيهم الجيوش كلها تجتمع، يصير يمدون أهل العراق، يمدون أهل إيران وأهل العراق يمدونهم من قريب. فإذا أراد قائد من قيود الجيوش في الفرس أو في الروم أو في شيء يتأخذ، تطلع الجيوش من الكوفة أو تطلع من البصرة، فبناها سعد رضي الله عنه، بنى الكوفة وبنى البصرة. الكوفة الحين ما تسمى الكوفة، تسمى النجف وتسمى ما أدري إيش يسمونه إلى آخره. نعم. قال وحدثتني أميمة أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة. يقول أنس وحدثتني أميمة بنته أنه دفن لصلبه مئة بضع وعشرون ومئة بضع يعني 25 ومئة لصلبه، دفن لصلبه موتا 120 ومئة نفس، يعني من بين ذكر وأنثى. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول. البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى الكلام الأول. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم